بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإن فضائل الله تبارك وتعالى على عباده عظيمة وكثيرة، تتتابع تترى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو تأملت يا عبد الله ما تفضل الله به على عباده من الخير لسارعت ولبادرت إلى الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لك من أجل الحصول على ذلك الخير، والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. فبالإضافة إلى مواسم العبادة اليومية من فرائض ونوافل، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده في بعض الأوقات ما يقربهم إليه وما تضاعف له بهم درجاتهم وتقال به عثراتهم وتزاد حسناتهم وتحط سيئاتهم، فما على العبد إلا أن يبادر إلى استغلال مواسم الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنحن الآن في شهر الله المحرم الذي هو أول من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم، وثانيا شرع لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالا تقرب إلى ربنا جل وعلا، وهي صومه أو صوم أكثره. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فأفضل الصوم يا عبد الله بعد صيام شهر رمضان الذي هو الفريضة صوم شهر الله المحرم، والمقصود صوم أكثره، لأنه لم يشرع صيام شهر كامل إلا صوم شهر رمضان المبارك. فتصوم ما استطعت منه يا عبد الله، وبخاصة الأيام البيض، وثلاثة أيام منه وصوم الاثنين والخميس، وهناك يوم مميز شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صومه. فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فسأل عن ذلك صلى الله عليه وسلم: لماذا، أو ما السبب الذي جعلهم يصومون هذا اليوم الذي هو اليوم العاشر؟ قال النبي: فقالوا: إنه يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى ونحن نصومه شكرا لله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ولا يفهم من هذا الحديث أننا نتتبع ما يفعل اليهود والنصارى من طقوس وأعياد ومناسبات فنقلدهم فيها، إلا أننا ننفذ ونطبق ما أمرنا به من؟ ها؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنصوم ما أمرنا بصومه، ونصلي ما أمرنا بصلاته، ونفعل ما أمرنا بفعله، ونترك ما أمرنا بتركه، ونبتعد عن الإحداث في الدين والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. لأن البعض قد يقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم، فلماذا لا نتتبع بعض الأعياد والموالد التي اخترعت وابتدعت في الدين، وأن هذا من تعظيم تلك الأيام المباركة الطيبة؟ والجواب عن هذا الإشكال أن الدين ما شرع الله ورسوله، ما شرع الله في كتابه أو شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فهي بدع مردودة على أصحابها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر، مخالفة لمن؟ لليهود، ونحن مأمورون بمخالفتهم في طقوسهم، لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وبدلوا، فنحن نصوم العاشرة أسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرع لنا أن نضم إليه اليوم التاسع، كما قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي إضافة إلى اليوم العاشر، وذلك مخالفة لليهود ولطقوسهم. وجاء في حديث آخر فيه مقال أنه يصام يوم قبله أو يوم بعده، ولكن عليه كثير من أهل العلم، وبخاصة إذا فاتك اليوم التاسع فإنك تصوم اليوم العاشر واليوم الإيش؟ واليوم الحادي عشر. إذا فاتك اليوم التاسع تصوم اليوم العاشر واليوم الحادي عشر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في اليوم العاشر: أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر سنة قبله، أن يكفر ذنوب سنة قبله. ولا شك أن من صام الخميس القادم والجمعة والسبت فلا شك أنه أدرك التاسع والعاشر قطعا، لأنه لم يتقدم أحد برؤية الهلال ليلة الأربعاء الماضي، لذلك فإن الشهر محتمل أن يكون قد أهل في الأربعاء أو الخميس، فالخميس الذي هو اليوم الثامن يعني يصام باعتبار أنه يوم الخميس يسن صومه، ثم تصام الجمعة وهي اليوم التاسع حسب التقويم، وربما كانت اليوم العاشر حسب الهلال، ثم يصام اليوم السبت لأنه هو اليوم العاشر من حيث التقويم، وقد يكون اليوم الحادي عشر. فمن صام هذه الأيام الثلاثة الخميس والجمعة والسبت فلا شك أنه قد أدرك التاسعة والعاشرة حتما. وقد يوجد إشكال عند بعض الإخوة في صيام السبت، والصحيح صومه إذا وافق ماذا؟ إذا وافق سنة. أما الممنوع هو إفراده بالصوم إذا لم يوافق سنة. أما لو وافق أحد الأيام البيض أو وافق اليوم العاشر أو التاسع أو وافق أنه آخر يوم من الأيام الستة مثلا من شوال، أو وافق يوم عرفة، فإنه يصام على الراجح من أقوال أهل العلم. فعلى المسلم أن يستغل هذه الفرص المباركة فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصوم، لأن الصوم جنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونه جنة أي وقاية للمسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الصوم مما اختص الله بمضاعفة أجره للعبد، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. فالصوم من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ذلك أنه سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه أو على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فلنبادر إلى الأعمال الصالحة، لنبادر إليها ما دمنا في دار المبادرة، ولنجتهد فيها ما دمنا في دار الاجتهاد قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، قبل أن يأتي يوم يتمنى المقصر في جنب الله أن لو عاد إلى هذه الحياة الدنيا ليعمل ويعمل من جديد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فتنبه يا عبد الله وتقرب إلى الله بالصوم، فإنه عمل عظيم سر بين العبد وبين ربه، يتجلى فيه الإخلاص وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى في أعظم صورة. إذا التزم المسلم بآداب الصيام المعروفة، وخير الدوام وخير العمل أدومه وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل، أفضل الأعمال ما داوم عليه العبد ولو كان قليلا، لأن المداومة عليه يحصل بها خير كثير. ثم إنه إذا عجز عنه لمرض أو كبر أو عجز فإن الله تبارك وتعالى يكتب له ما كان يفعله يوم أن كان صحيحا معافى. هذا فضل من رب العالمين، فلنستغله ولنجتهد في تحصيله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والمسلم حريص دائما على أعمال الخير، لا يحتقر منها شيئا ولا يزدري منها شيئا، بل يبادر إلى كل عمل يقربه إلى الله مهما كان صغيرا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فنوافل العبادات يا عبد الله من أعظم أسباب محبة الله لعبده. ولعلكم سمعتم غير مرة الحديث العظيم الذي جاء فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلنبادر يا عبد الله إلى الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، لتكون ذخرا لك يوم تلقاه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والعياذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.